قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ورفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يمسح قلانس ولا عمامة، ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. لا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي تشبه الطاقية نوعا ما، كان يلبسها القضاة في السابق، كان القضاة يلبسونها، هذه تسمى قلنسوة، يشبه يشبه الطرابيش، ايش اي يلبسونها، ايش يسمونه الأحمر هذا؟ طربوش. ها؟ طربوش؟ لا مب... لا. أي بس مو بعد كبير مرة، مو بكبير مرة. طيب، المهم إنه لا يمسح قلانس، يقول جمعه قلنسوة. لماذا لا يمسح القلانس؟ قالوا لأن النص إنما ورد إيش في المسح على العمامة والخف، وهذا ليس بعمامة ولا خف. ولأن المسح إنما شرع لمشقة النزع، ومثل هذه ومثل هذا يعني القلنسوة لا يشق نزعها، واضح؟ إذن يقول القلانس لا يجوز المسح عليها لأمرين: أولا أن الأصل وجوب طهارة الرأس بالماء، وجوب تطهير الرأس بالماء، خرج من ذلك العمامة وكذلك الخف بالنسبة للقدم لورود النص، فيبقى ما عداه على المنع. ثانيا أن العلة في جواز المسح على العمامة هو مشقة النزع، ومثل هذه لا يشق نزعها. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يجوز المسح على القلانس، قالوا بشرط أن تكون كالعمامة يشق نزعها، يعني إذا كانت لها دوائر أو تحتاج إلى عمل فإنه يجوز نزعها، وأما إذا كانت تشبه الطاقية فقط فإنه لا يجوز المسح، واضح؟ يقول إذا كانت القلنسوة مما يشق نزعه، بأن يكون عليها دوائر أو لفائف تحتاج إلى عمل، فإنه يجوز المسح عليها لأنها كالعمامة. طيب، هل القبع مثلها؟ نقول القبع نوع يشمل الرأس والأذنين، ويكون من أسفله شيء على الرقبة، فهذا كالعمامة يجوز المسح عليه. ونوع كالطاقية، واضح؟ فلا يجوز المسح عليه. ها؟ حتى ما عدا كيف؟ يعني يجوز المسح عليه مثل القبع اللي يكون لفافة، هذا مثل يكون يشمل الرأس والأذنين ويكون من أسفل هكذا، يعني لهم زرار من أسفل، هذا مثل العمامة. أما الطربوش الذي يشبه الطاقية فهذا لا يجوز المسح عليه لأنه لا يشق نزعه. يقول ما أشبه العمامة في مشقة النزع فهو كالعمامة، وما لم يشبه العمامة مثل الطاقية ونحوها فلا يجوز المسح عليها. العبرة بمشقة النزع. نعم. يقول رحمه الله: ولا لفافة، يعني لا يجوز المسح على اللفافة، واللفافة هي الخرقة التي تشد على الرجل، فلا يجوز المسح عليها. فلو قدر أن شخصا لف على قدمه لفافة، خرقة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ لما سبق من أن المسح ورد على الخف، أن النصوص جاءت بجواز المسح على الخف، وهذا ليس خفا لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. وأيضا الخف يحصل به تسخين وتدفئة للقدم، بخلاف اللفافة، بخلاف اللفافة، هذا المذهب. إذن العلة عندهم أنها ليست خفا، أنها ليست خفا، والنص إنما ورد بجواز المسح على الخف، وهذا ليس لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا، والأصل وجوب تطهير القدم بالماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يجوز المسح على اللفافة، يجوز المسح على اللفافة، قال لأن علة جواز المسح هي مشقة النزع، واللفافة أشق، واللفافة نزعها أشق من نزع الخف. وأيضا استدل رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية، بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين والتساخين كل ما يسخن القدم، يعني يدفئ القدم ويحصل به الدفء. ومعلوم أن اللفافة يحصل بها إيش هذا الأمر، هذا الأمر. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم في غزوة ذات الرقاع كانوا يلفون على أقدامهم إيش الخرق والجلود، ولذلك سميت ذات الرقاع. فهو رحمه الله يرى أن يرى جواز المسح على اللفافة، يرى جواز المسح على اللفافة لما سبق من أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث سرية أمرهم أن يمسحوا على إيش العصائب والتساخين، وهذا والتساخين كل ما يسخن القدم. وثانيا أن العلة في جواز المسح مشقة النزع، واللفافة أشد مشقة من الخف، أشد مشقة من الخف. وأيضا ربما يستدل لذلك بغزوة ذات الرقاع، بغزوة ذات الرقاع، وهذا القول أصح. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، لا يجوز المسح على ما يسقط من القدم لسعته وعدم ثبوته، ما إنه لا يجوز المسح عليه. السبب قال لأن ما يسقط من القدم، الخف إذا كان يسقط من القدم لا يحصل به المقصود من اللبس، لا يحصل به المقصود من اللبس. وثانيا أن ما يسقط من القدم في الغالب أنه لا يستر، ها لا يستر المحل، لأنه لولا سعته لما سقط. وقد تقدم في شروط المسح على الخف أنه يشترط أن يكون ساترا يثبت بنفسه، يثبت بنفسه. والخلاف هنا كالخلاف هناك، يقول أو يرى منه بعضه، يعني الذي يرى منه بعض القدم، فلو قدر أن الخف فيه خروق ويرى منه بعض القدم فإنه لا يجوز المسح عليه. والعلة ما سبق من أن ما ظهر فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، والغسل لا يجامع المسح. إذن هاتان المسألتان مبنيتان على ما تقدم. يقول رحمه الله وإن لبس خفا على خف، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، إذا لبس خفا على الخف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. مثال ذلك إنسان توضأ ولبس الخف، لبس الخف ثم وهو على طهارته أحس ببرودة فلبس خفا آخر، لبس خفا آخر، فالحكم إيش للفوقاني، قبل الحدث ما حدث، الحكم للفوقاني. طيب وما معنى الحكم للفوقاني؟ هل المعنى أنه لا يجوز المسألة التحتاني؟ لا ليس كذلك. فالمعنى الحكم للفوقاني يعني أنه يجوز أن يمسح على الفوقاني، وأما المسألة التحتاني فإنه يجوز لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، واضح؟ واعلم أن هذه المسألة أعني مسألة إذا لبس خفا على خف لا تخلو من ثلاث حالات، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون اللبس قبل الحدث، أن يكون اللبس قبل الحدث، يعني أن يلبس خفا على خف قبل الحدث. مثاله توضأ ولبس خفيه ثم أحس ببرودة فلبس خفين آخرين، فهنا له أن يمسح أيهما شاء من الفوقان أو التحتان، من الفوقان أو التحتان، لأن الكل لبسه على طهارة ليس ماء. الحال الثانية أن يكون لبس الفوقان بعد الحدث، بعد الحدث وقبل المسح، بعد الحدث وقبل المسح، فالحكم هنا للأول، الحكم للأول، لأن الثاني لبس على غير طهارة. مثال ذلك: توضأ ولبس خفين ثم أحدث ثم لبس خفا، الآن لبس الخف الثاني الفوقاني على غير طهارة، فيكون الحكم لأي شيء؟ الحكم للتحتاني، الحكم التحتاني، لأن الفوقاني لبس على غير طهارة. الحال الثالثة أن يكون اللبس للفوقاني بعد الحدث والمسح، بعد الحدث والمسح، فالمذهب أنه لا يمسح، أنه لا يجوز مسح الفوقان، لأن لبسه له على طهارة مسح، على طهارة مسح وليس على طهارة ماء. ويشترط في جواز المسح، في جواز المسح الخفين أن يكون اللبس على طهارة ماء. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أنه يجوز، يجوز المسح، لأنه يجوز المسح على الخف الفوقاني جعلا لهما كالظهارة والبطانة، كالظهارة والبطانة، واضح؟ يقول يجوز أن يمسح، أن يمسح عليه. ولكن القول الأول، القول الأول أقعد في الواقع، لأن يعني ما دمنا قلنا إنه يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون، أن يكون لبسه على على طهارة ماء، فكذلك هنا، فكذلك هنا. لكن هذه المسألة لما كان الخلاف فيها قويا، لما كان الخلاف فيها قويا، من فعل، يعني لو قدرنا شخصا فعل لا تبطل عبادته، ما نقول أعيد الصلاة أو أعيد الطهارة أو ما أشبه ذلك، لكن ابتداء نقول لا تفعل، ابتداء لا تفعل، لأن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله يرون أن مثل هذا، أن هذا المسح لا يجزئ، وحينئذ نفرق بين من فعل ومن، ومن لم يفعل. فيقال إذا لبس خفا على خف، على خف بعد الحدث والمسح، بعد الحدث والمسح، ففيه خلاف بين العلماء، لكن لو قدر أن شخصا فعل ذلك، فعل ذلك أو كان يرى هذا القول لا، لا تبطل عبادته، لكن ابتداء نقول لا تفعل، لا تفعل. وإذا أردت المسح امسح على، امسح على التحتاني. يقول رحمه الله: ويمسح أكثر العمامة، ويمسح أكثر العمامة، ونعم ويمسح أكثر العمامة وأكثر وظاهر، وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه، من أصابعه إلى ساقه. نعم، شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة مسح العمامة، يقول رحمه الله: يمسح أكثر العمامة، وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. قال، قال، قال الفقهاء رحمه الله: ويختص ذلك بالدوائر، بدوائرها، بدوائرها. إذا العمامة إذا أراد أن يمسح عليه يمسح أكثرها، ولا يجب أن يستوعبها بالمسح. فإن ظهر شيء من الناصية، ظهر شيء من الناصية، فيستحب مسحه ولا يجب، لأنه لما كان لابس العمامة كان الحكم لأي شيء، كان الحكم لها، كان الحكم لها. إذن صفة المسح على العمامة أنه يمسح أكثر العمامة، والمسح يختص بماذا؟ بالدوائر وهو الأكوار. ولكن هل يجب تعميم المسح بأن يعني يمسح جميع أطراف، جميع أجزاء العمامة؟ الجواب: لا يجب، الواجب أن يمسح أكثر العمامة. يقول: وظاهر، وظاهر قدم الخف، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، ظاهر قدم الخف دون، من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. هذه صفة المسح على الخف، أنه يمسح إيش؟ إيش؟ ظاهر القدم للباطن، فالمسح بالخف يختص بالظاهر لا بالباطن. والدليل على ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، يمسح على الخف. إذن المسح بالنسبة للخف يكون على إيش؟ على الظاهر. قال أهل العلم وينبغي أن يفرج أصابعه عند المسح، يعني إذا أراد أن يمسح لا ينبغي أن يضمها بل مفرجة، لأجل أن يستوعب المسح أكثر القدم، أكثر ظاهر القدم. من أين؟ يقول من أصابعه، من أصابع الرجلين إلى ساقه، إلى ساقه. وما منتهى الساق؟ نقول منتهى محل التطهير وهو الكعب، الكعب، لأن ما زاد على الكعب لا يجب تطهيره أصلا، لا يجب تطهيره بالماء، والمسح بدل عن الغسل، وإذا لم يجب التطهير في الأصل لم يجب في الفرع. إذن قول المؤلف رحمه الله من أصابعه إلى ساقه، مراده بالساق هنا يعني إلى الكعب، وليس المراد أنه يمسح الساق جميعا، وذلك لأن الساق أصلا لا تغسل، وإذا كانت لا تغسل والمسح بدل عن الغسل فإذا لم يجب التطهير في الأصل لم يجب التطهير في المسح. يقول من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، يعني دون أسفل الخف وعقبه، دون أسفل وعقبه، هذه صفة المسح. إذن صفة المسح أن يضع، أن يبل يده بالماء ويجعلها مفرجة لأجل أن يستوعب المسح أكثر الخف، ويبتدئ من الأصابع إلى منتهى التطهير الأصلي وهو الكعب دون الأسفل، أسفل القدم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يمسح الأعلى، ولحديث علي. وكذلك العقب، العقب ما هو؟ العقب وش يسمى؟ العرقوب، لأن هذا تابع الأسفل، العقب، العقب هو العرقوب، وذلك في قطع الطريق تقطع أرجلهم من إيش؟ من أسفل العقب. طيب يقول دون أسفله وعقبه ويمسح على الجبيرة. طيب صفة المسح، هل يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى واليسرى باليسرى معا، أو هل يمسحهما معا، أو يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا؟ فاهمين الآن؟ إذا أراد أن يمسح هل المسح يكون معا، بمعنى يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى معا، أو يمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى ثانيا؟ العلماء رحمهم الله يقول كيفما مسح أجزاء، هذا بالاتفاق كيفما مسح أجزاء، لكن ما هي الصفة المستحبة؟ هل الصفة المستحبة أن يبدأ بمسح الرجل اليمنى، أو الصفة المستحبة أن يبدأ أن يمسحهما معا؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء الصفة المستحبة أن يمسح اليمنى، أن يمسح الرجل اليمنى بيده اليمنى ثم يمسح اليسرى بيده اليسرى. لماذا؟ قالوا لأن المسح بدل عن الغسل، ومن المعلوم أن المشروع في الغسل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. وقال آخرون بل المسح يكون معا، يعني يمسحهما في آن واحد، في آن واحد. قالوا لأن هذا مسح فيقاس على مسح الرأس، فالعضوان فيه كعضو واحد، العضوان القدمان كعضو واحد، كعضو واحد، والأمر في ذلك، الأمر في ذلك واسع. ولكن لو أردنا أن نقيس لقلنا إن القول الأول أقيس، أقيس، وهو أنه يبدأ باليمنى أولا ثم باليسرى ثانيا، وذلك لأن المسح على الخف بدل عن الغسل، وإذا كان الإنسان في غسل القدم يبدأ باليمنى قبل اليسرى فكذلك بالنسبة للمسح. قال رحمه الله ويمسح وعلى جميع الجبيرة، نعم، يعني يجب المسح على جميع الجبيرة، فلا يجوز أن يقتصر في مسح الجبيرة على بعضها، بل يجب أن يستوعبها مسحا. وهذا من الفروق إيش التي تقدمت لنا بين الجبيرة وبين إيش الخف، وبين الخف. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في صاحب الشجة ويمسح عليها، والأصل الاستيعاب، والأصل الاستيعاب. يقول رحمه الله نعم: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. شرع المؤلف رحمه الله فيما يبطل به المسح على الخفين، ذكر مسألتين. المسألة الأولى: إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، مثال ذلك إنسان توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم ظهر شيء من محل الفرض، يعني لو قدر أنه خلع الخف ثم أعاده، هل يمكن؟ لا يمكن، تبطل طهارته. واضح ولا لا؟ واضح. المثال يعني مثال إنسان لبس الخف، توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم بعد الحدث ظهر شيء من محل الفرض، فإنه تنتقض، يجب عليه استئناف الطهارة. السبب لأن لبسه على غير طهارة. والمثال لما تطهر ولبس الخفين أحدث ثم خلع الخف ثم أراد أن يعيده أو شيئا منه، يقول لا يجوز، والسبب أن لبسه على غير طهارة. ولهذا قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. ومفهوم قول بعد الحدث أنه إذا كان قبل الحدث لا يؤثر. كذلك أيضا لو ظهر البعض، قدر أنه حصل فيه خروق الخف بعد أن أحدث، تخرق الخف، فإنه لا يجوز أن يمسح عليه، لأن ما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح. إذن متى ظهر شيء من الفرض من محل الفرض، سواء ظهر ظهورا كليا بأن خلع الخف أو ظهر بعضه بأن تخرق الخف، فإنه يجب عليه أن يستأنف الطهارة. وعرفتم التعليل. أما في الكل فلأنه إذا خلعه ثم أعاده فقد لبسه على غير طهارة. وأما إذا كان الظهور في البعض فلأن ما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح. واضح؟ طيب، هاتان المسألتان. المسألة الأولى مسلمة، وهي ما إذا خلع ثم أعاد مسلمة، لكن المسألة الثانية مبنية على ما تقدم من اشتراط ستر محل الفرض. كذلك يقول رحمه الله: أو تمت مدته، يعني مدة المسح، فإنه يستأنف الطهارة. مثال ذلك إنسان توضأ لصلاة الظهر، وفي الساعة الثالثة عصر يتوضأ ثم أحدث، وفي الساعة الثالثة قبل العصر توضأ ومسح على الخفين. الآن امتدت المدة متى؟ الساعة الثالثة. طيب، من يوم الأحد توضأ لصلاة الظهر، كم بقي؟ الساعة الثانية عشر، كم بقي؟ 3 ساعات، وبقي على طهارته إلى الساعة الثالثة، فأراد أن يصلي العصر، هل له ذلك؟ على المذهب ليس له ذلك، لأنه في الساعة الثالثة خلاص تنتهي الطهارة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو تمت المدة استأنف الطهارة. فهمتم المثال؟ في إنسان توضأ يوم السبت لصلاة الظهر ثم أحدث، وفي الساعة الثالثة عصرا مسح، الآن ابتدأت المدة الساعة الثالثة. يوم الأحد توضأ ظهرا لصلاة الظهر ومسح، لأنه بقي في المدة 3 ساعات ومسح، لما جاءت الساعة الثالثة يقول تنتقض الطهارة. لماذا؟ لأن المدة تمت، وإذا تمت المدة فإنه لا مسح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت، قال: يمسح المقيم يوما وليلة، فوقت للمسح على الخفين يوما وليلة، ووقت للمسافر 3 أيام بلياليها، فتبطل الطهارة. وقال بعض أهل العلم: إن الطهارة باقية ولو انتهت المدة ما دام أنه على طهارته. وعلّلوا ذلك بأمرين: الأمر الأول أن الأصل بقاء الطهارة، فهذا الرجل طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ولا يمكن أن ترتفع عنه إلا بمقتضى دليل شرعي. وثانيا قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المسألة الخفين لا لبيان أنه بمجرد انتهاء المدة تنتقض الطهارة، ولكن لبيان إيش؟ انتهاء مدة المسح، وأنه لا يجوز المسح إلا في هذه المدة، ولم يتعرض لأي شيء لانتقاض الطهارة فيما إذا انتهت مدة المسح، انتهت مدة المسح. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الصحيح على أن الإنسان إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارته فطهارته باقية، طهارته باقية. إذا عندنا الآن مسألتان ذكرهم المؤلف فيما إذا تنتقض بهم الطهارة. المسألة الأولى إيش؟ ظهر بعض محل الفرق، والمسألة الثانية تمت المدة. طيب بقي مسألة وهي لو خلع الخف أصلا، يعني توضأ إنسان توضأ وأحدث، توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم مسح ثم خلع الخف كلا، المذهب أن طهارته تبطل لأن محل التطهير زال فتزول الطهارة. واضح؟ وقال بعض العلماء إنها لا تزول الطهارة، واحتجوا لذلك بأمرين. الأمر الأول أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يزول عنه وصف الطهارة إلا بدليل شرعي ولا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح. ثانيا قاسوا ذلك قياسا على الرأس، قالوا لو أن رجلا توضأ ومسح على رأسه ثم بعد الوضوء ذهب إلى حلق رأسه، إنسان توضأ طهارة كاملة وبعد أن توضأ راح للحلاق وحلق رأسه صفر بالموسى، هل تنتقض الطهارة؟ يقول لا تنتقض، حتى على المذهب لا تنتقض، يعني لو مسح على رأسه ثم حلقه لا تنتقض الطهارة. فكذلك هنا، لكنه أجابه قال هناك فرق بين الرأس وبين الخف، ما الفرق؟ قالوا الرأس أصلي، الأصل في الرأس المسح بخلاف الخف أو طهارة القدم، فالأصل فيها الغسل، والأصل في الغسل. لكن الصواب ما سبق، لأننا نقول إن الطهارة ما دامت ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض عنه إلا بدليل شرعي. نعم إيه كيت عبادة، لا من مو بصحيح، ترى شوف مسألة لا قياس في العبادات ليست على إطلاقها، أقول قول بعض العلماء لا قياس في العبادات هذه ليست على إطلاقها، بل في العبادات قياس. بعض العلماء يقول هذه عبادة والعبادات لا قياس فيها، ولا قياس في العبادات، غير صحيح. يعني أضربك مثال، التيمم طهارة ولا لا؟ طيب لو أنه تيمم ثم نام ثم قام ينتقض يزول تيمم الطهارة؟ طيب ما الدليل؟ قد يقول قال هذا في الوضوء وهذا تيمم، قياس، هذا قياس تقيس. العلماء أنفسهم الذين يعني يقول لا قياس في العبادة يقيسون. الآن لو ترك التسبيح الركوع والسجود ناسيا ماذا يصنع؟ يسجد سجود السهو، ما الدليل؟ هم قاسوا على ذلك على ترك الرسول عليه الصلاة والسلام التشهد، الذي ورد به النص هو التشهد، لما قام عن التشهد عليه الصلاة والسلام جبره بسجود السهو، قالوا والتشهد الأول واجب، إذن هكذا الحكم في كل واجب، قياس ولا لا؟ قياس. نعم، إذن مسألة لا قياس في العبادات هذه ليست على إطلاق. نعم.